الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، درس امبارح أخوانا وأخواتنا اتكلمت معاكم فيه عن رقة القلب وأهمية أن تكون قلوبنا رقيقة، والنبي جعل شرط دخول الجنة، شرط من ثلاثة، أن الإنسان يكون رقيق القلب. وقلت لكم قد إيه رضوان الله عليهم الصحابة كانوا بيهتموا جدا بهذه القلوب وحريصين جدا عليها، أن هي دايما تكون رقيقة قريبة من الله سبحانه وتعالى، حتى وصلوا إلى درجة عظيمة جدا من رقة القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياقة الموت يقول للسيدة عائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتقول له: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يسمع من خلفه من شدة بكائه وكثرة بكائه. قلوبهم كانت رقيقة جدا. عمر رضي الله عنه في يوم يمر على رجل وهو يقرأ القرآن، فيمر على قول الله سبحانه وتعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فكانت النتيجة أن عمر رضي الله عنه يمرض ويعاد في بيته لمدة أسبوع بسبب شدة تأثر قلب عمر الرقيق مع هذه الآيات. بل كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يجلس بين الصحابة فيقولون له: يا أبا موسى، ذكرنا ربنا، فما هو إلا أن يقرأ عليهم القرآن حتى تبكي هذه العيون وترق هذه القلوب. يعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عباد بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلوبهم كانت رقيقة جدا، كانت رقيقة جدا، كانت لينة جدا، كانت قريبة من ربنا جدا. لذا كانوا أفضل من مشى على وجه الأرض بعد النبيين والمرسلين. مالك بن دينار رحمه الله يقول: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. يرون أن عقوبات على وجه الأرض الإنسان يكون قلبه قاسي. وكان بعضهم يقول أن أبعد الناس عن الله صاحب القلب القاسي، أبعد واحد عن ربنا اللي قلبه قاسي لا يتحرك لا مع آيات ولا مع قرآن ولا ذكر ولا مواعظ. ويأتي رجل إلى أم الدرداء رضي الله عنها، المرأة الفقيهة زوجة أبي الدرداء الصحابي الكريم، فيقول لها: يا أم الدرداء، إن بي داء من أعظم الداء، فهل عندك له من دواء؟ قالت: يا بني، وما ذاك الداء؟ قال: إني أجد قسوة في قلبي. فقالت له: أعظم الداء داؤك، أعظم الداء داؤك، نسأل الله السلامة. واطلع في القبور لعل الله أن يلين قلبك. ففعل الرجل فكأنه أحس من نفسه رقة، فجاء إلى أم الدرداء يشكرها على هذا. محمد بن واسع رحمه الله، اللي كانوا بيقولوا عنه وجود محمد بن واسع في الجيش أفضل من 100,000 فارس، وكانوا يقولون: ينصرنا الله عز وجل بدعوته، فكان من الناس الذين إذا أقسموا على الله لأبر الله قسمهم. محمد بن واسع كان بيقول: أربعة من الشق: طول الأمل، قسوة القلب، جمود العين، والبخل. مالك بن دينار فهم المعنى ده وقال: اللي عايز يوزن نفسه ويشوف هو ماشي في طريق صح ولا طريق غلط، قال: أربعة من علم الشقاء، من أصول الأدلة على أن الإنسان ماشي في طريق غلط: قسوة قلبه، وجمود عينه، وطول أمله، وحرصه على الدنيا. أربع حاجات لو موجودة عند الإنسان ده دليل أنه ماشي في سكة غلط. سبحان الله. كان حذيفة المرعشي رحمه الله يقول: رحمه الله، ما ابتلي إنسان بمصيبة أعظم عليه من قسوة قلبه. أعظم مصيبة يبتلى بها العبد قسوة القلب. وكان سهل بن عبد الله التستري رحمه الله يقول: كل عقوبة طهارة، أي عقوبة من ربنا لنا تطهير لذنب احنا عملنا كده، إلا عقوبة القلب فإنها تكون قسوة. قسوة القلب أمر صعب لو نزل في قلب الإنسان. يا ترى إحنا ليه في كتير من الأوقات قلوبنا بتقسو، قلوبنا بتقسو في كتير من الأوقات لأسباب. السبب الأول منها وده من أهم الأسباب اللي ربنا ذكره في القرآن، عدم تنفيذ العبد لأوامر الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد اللي بيأخر الصلاة، هو بيصلي بس بيأخر الصلاة وبيتلكأ فيها، ربنا يقول له 2:30 فهو يطلع الزكاة وعلى مضض، يعمل طاعة ويقف عن طاعة تانية. القلب اللي اعتاد دايما انه ما يتقربش الى الله بالطاعات في الوجه المظبوط، الانسان اللي دايما بيبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. بصوا، على قدر ما يبتعد الانسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى على قدر ما ينزل مرض القلب في قلبه، وكل ما العبد بيبعد عن ربنا اكتر بتكون نتيجة ان قلبه بيقسو اكتر. كل ما العبد بيعاند ربه بترك ما فرضه عليه كلما قسى قلبه اكثر واكثر. عشان كده ربنا قال لنا بعد قصة البقرة في سورة البقرة، بعد ما قال هم قد ايه فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني اسئلتهم اللي كانت لسيدنا موسى كانت على سبيل التعنت، هو مش عايز يذبح اصلا، هو بيديله اسئلة تعجيزية علشان يقول في الاخر خلاص ما تذبحش البقرة، هو مش عايز يطبق اللي ربنا امره بيه وعمل يتلكأ في اللي ربنا امره بيه ويتأخر ويتأخر ويعاند. ربنا قال بعدها انه لم يعاقب بني اسرائيل بطاعون، ولم يعاقبهم بموت، ولم يعاقبهم بطوفان أو ريح تقتلهم، ولكن قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أهل التفسير بيقولوا إنما قست قلوبهم بسبب إن هذا الإنسان تلكأ في تنفيذ أوامر الله. اللي بعد عن الصلاة لفترة قلبه قسى، اللي بعد عن القرآن لفترة قلبه قسى، اللي بعد عن مجالس العلم قلبه قسى. ده شيء يقيني لازم نعرفه، القلب إنما يأخذ لينه من طاعة الله عز وجل، فإذا بعد هذا القلب عن طاعة الله كلما اشتد هذا القلب قسوة. عشان كده ربنا قال لنا في شأن اليهود أيضا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وأصبحت قلوبهم في قمة القسوة. ليه أصبحت قلوبهم في قمة القسوة؟ لأنهم بعدوا كتير عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، بعدوا كتير عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وطالما أن قلوبهم بعدت عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى حتما ولا بد إن هذه القلوب وهذه النفوس وهذه القلوب تقسو. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يبقى إذن بعد العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى هي السبيل لقسوة هذا القلب. 2، عندما تصبح الدنيا هي شغل الإنسان الشاغل نسي الآخرة بل نسي ربه سبحانه وتعالى. هذا الإنسان عجيب عجيب، تلاقي قلبه بيقصب صورة وقلبه بيزيغ بصورة غير طبيعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. القلوب قست وزاغت عن الحق بسبب التعلق الشديد بالدنيا، الصبح في المصنع وبالليل بيلف على مش عارف على ايه وبيسوي ايه، حياته كلها دنيا. شاب صالح ملتزم سافر السعودية علشان يشتغل، يبدأ الدوام، يبدأ الشغل عنده من 7 الصبح وبعد كده لحد الساعة 3، وياخد بريك فترة راحة ساعتين ويرجع تاني الشغل لحد الساعة 8، ويرجع من الشغل على البيت تعبان ومش قادر يقوم وعايز ينام عشان عنده دوام الصبح، عنده شغل الصبح فينام ويقوم للشغل ويرجع ينام ويقوم للشغل ويرجع ينام. بعد فترة يقول يا شيخ انا ملتحي بقالي 8 سنين و9 سنين، حس ان قلبي مش قلبي، حس ان انا بعدت خالص عن ربنا سبحانه وتعالى. هو ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل باختصار الدنيا لما دخلت في القلب غيرت حاجات كتير جدا فيه، حولته الى قلب قاسي ناشف، صعب انه يتعامل مع الناس، صعب انه يتعامل مع القرآن، ما عادش بيتأثر بكلام الله، ما عادش بيتأثر بالمواعظ. الدنيا لها حد معين لا تتجاوزه في اليد مش في القلب. الدنيا ما تشغلش ابدا عن ربنا سبحانه وتعالى. عندك دوام طول النهار لازم ترجع ورد من القرآن ورد من قيام الليل، حتى لو هتاخد فيهم نص ساعة، حتى لو خدت فيهم ساعة. تقول لي صعب ما هو الشغل كتير، هقول لك لو صاحب الشغل فرض عليك ساعة زيادة اجباري هتقعد، اعتبرها ان دي ساعة اجباري عشان يصلح ربك عز وجل لك قلبك، عشان يصلح الله لك دنياك واخرتك. 2، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا، حاول دايما ان تخلي الدنيا لها قدر عندك، قدر في ايدك مش في قلبك. 3، حاول دايما بقدر المستطاع انك تبعد عن صحبة اصحاب القلوب القاسية. لان اصحاب القلوب القاسيه دول من الاسباب اللي بتخلي القلوب قاسيه، لان على فكره امراض القلوب بتنتقل كما تنتقل امراض الابدان. لو انا قاعد طول عمري مع ناس مرضى قلوبهم مريضه انا هاخد منهم هذا المرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا شوفوا سبحان الله، الابل عندها كبر وعجب وتبقى ماشيه رافعه راسها كده، النبي قال الا ان الكبر والعجب في اهل الابل. اهل الابل تلاقيهم لان هم مركزين قوي تعاملتهم دايما مع الابل، تلاقي سبحان الله المرض اللي عند الابل راح لهم. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن اكل كل ذي ظفر من الطير وكل ذي ناب من السباع. ليه؟ دي حيوانات مفترسه، حيوانات قلوبها قاسيه، قلوبها ميته، فاللي يقرب منهم بالصيد والقتل عشان ياكلهم هياخد من طبعهم. اللي بيدرب اسود في السيرك بيعلموه اول ما يعلموه لازم يكون قلبك ميت وانت بتتعامل مع الاسد، لان قلبك لو ما ماتش وحس ان قلبك خايف هيهجم عليك. فبيتعلم سبحان الله دخل في قلبه قسوه وشده بسبب الحيوانات المحيطه بينا. على نقيض الغنم، الغنم رقيقه، الغنم وديعه، فسبحان الله النبي قال الا ان رقه القلوب في اهل الغنم. لازم اللي يقرب من الغنم تلاقي قلبه سبحان الله رقيق، لذا ما بعث الله نبي الا وامره برعي الغنم عشان قلبه يكون رقيق. طب إذا كان ده في الحيوانات فما لكم بالخلق؟ كان ابن عباس رضي الله عنه يقول لا تصاحب صاحب الزيغ حتى لا يزيغ قلبك. اوعى في يوم تقرب من صاحب الزيغ علشان قلبك لا يزيغ، اوعى في يوم تقرب والعياذ بالله من الناس أصحاب السوء وأصحاب الفساد علشان قلبك ما يفسدش زي ما هم زي ما قلوبهم فسدت. كم رأينا من شباب كان شباب صالح ودين لما قرب من الشباب الفاسد ده سبحان الله فسد هو كمان وقسى قلبه. الأمر الرابع من الأمور المهمة جدا التي بها يقسو القلب، الناس اللي دايما ودي نصيحة والله لله، الناس اللي دايما واخدة تخش تشوف شوف اللي حصل في بورما، فيخش تشوف ناس عمالة بتتقطع حتت بالسكاكين، وواحد هنا بيحرقوه، وواحد هنا بيضربوه لحد ما قتلوه، ومشهد تاني في أفريقيا الوسطى بيذبحوا واحد. كثرة رؤية الدماء، كثرة رؤية الدماء بتقسي القلب. كان عمر رضي الله عنه يقول إياكم وهذه المذابح، الأماكن اللي بتتذبح فيها الأغنام والإبل والكلام ده، حتى لا تقسو قلوبكم. كثرة رؤية الدم بتخلي القلب قاسي. مهم جدا أن أنا أهتم بأحوال المسلمين، ولكن اهتمام مش أن أنا أشوف المشاهد دي، المشاهد دي بتقسي القلب جدا، ابعدوا عنها حتى لا تقسو قلوبكم. الأمر الخامس الذنوب، من أكتر الأشياء اللي بتخلي قلب الإنسان يقسو ويبقى في قمة القسوة كثرة الذنوب والمعاصي. عارفين عاملها زي ايه؟ انا لو عندي النهاردة انسان واحد بيضربه بسكينة بينزف دم ينزف دم ينزف دم لحد ما يموت. الذنوب والمعاصي بالنسبة للقلب كده، واحد بيقوم جاي ضرب القلب بسكينة الذنب وبسكينة المعصية، ينزف القلب ما كان فيه من ايمان ورقة فيصبح قلب ناشف، قلب متحجر كده. عشان كده بقول لكم دايما احذروا الذنوب. ربنا قال لنا كلا بل ران على قلوبهم. ايه اللي حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الاهل العلم هو الذنب على الذنب حتى يغطي القلب ويصبح القلب كده عليه غطاء شديد كده، كاني جبت قلبي وحطيته في خزنه فولاذ يجي الخشوع عشان يخش هو مش عارف يخش، لان في حاجه تحول بينه وبين القلب. حاولوا دايما ان الذنوب والمعاصي ابعدوا عنها، ولو وقعنا في يوم من الايام في ذنب او في معصيه نحاول بقدر المستطاع ان احنا يعني نتوب الى الله عز وجل منها علشان الران ده يزول. قال صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكتة سوداء ونكتة جنبها ونكتة جنبها ونكتة ونكتة ونكتة لحد ما تغطي القلب. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم وهذا الران الذي في قول الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حاولوا دايما تاخدوا بالكم من الذنوب. اخر حاجة عايز انصحها ليكم مع نهاية هذه السلسلة، حاول دايما فيما يتعلق بقلبك ما تكترش جدا من الأمور المباحة. الضحك مباح، الأكل والشرب مباح، الهزار مباح، دي كلها أمور مباحة، ولكن الإنسان منا لو اعتاد الحاجات دي بكثرة وأصبحت هي الشغل الشاغل عنده صدقني بيتحول قلبه إلى قلب قاسي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجة إسناد الحسن لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك يقسي القلب أو يميت القلب. ما تضحكش كتير، مش عارف اضحك اضحك. النبي كان بيهزر مع الصحابة والصحابة كانوا بيهزروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بيهزروا مع بعض، ولكن إن الحياة كلها ضحك لعب وفصح وأكل وشرب وانشغال بهذه المباحات عن طاعة الله، ده بيحول قلب الإنسان لقلب قاسي. عايزك تهتم جدا، عايزك تهتم جدا، ودي النصائح الأخيرة اللي عايز أقولها لكم. اهتموا جدا بالدعاء، إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيكم القلوب اللينة، القلوب الرقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدي قلبي، كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك، اللهم اغسل قلبي من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم اهدي قلبي. كل دي أدعية وردت، اللهم اجعل في قلبي نورا، كل دي أدعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدلنا قد إيه كان النبي عايز يكون حريص إن قلبه ده ربنا سبحانه وتعالى يهديه، إن قلبه ده ربنا سبحانه وتعالى ياخده الطريق الصح والطريق الصواب، إن قلبه ده يكون رقيق. طب إذا كان ده حال النبي مع قلبه، فهذا من باب أولى إن يكون حالنا مع قلوبنا. ادعوا كتير إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يرقق قلوبنا ويجعلها قلوب رقيقة خاشعة له سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.